قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب لا يقال السلام على الله، أي لا يجوز أن يقال ذلك. وجاء النهي عن ذلك معللا في الحديث كما سيأتي، لأن الله هو السلام، والسلامة تطلب منه لا تطلب له. وهذا يؤكد أهمية فهم الأسماء الحسنى، وأيضا تحقيق الإيمان بها وتتميمه، وعدم الخطأ فيما يتعلق بأسمائه جل وعلا. فالسلام هو الله جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسمائه، والله جل وعلا هو السلام، ومنه السلام، أي يطلب السلام منه. سلامة الإنسان من الآفات ومن النقص ومن المصائب ومن البلايا لا يطلب إلا من الله، منه السلام أي يطلب لا من غيره. فمن قال السلام على الله طلب السلام له، وهذا خطأ. فالسلام لا يطلب له بل يطلب منه، لأنه هو السلام، لأنه تبارك وتعالى هو السلام، فلا يطلب له السلام. والسلام من أسمائه، وهو دال على كماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن النقائص والعيوب. فمعنى السلام من أسمائه أي السالم من النقص والعيب، المنزه عن النقص والعيب. ولهذا اسمه السلام، وكذلك اسمه القدوس واسمه السبوح، كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وعما لا يليق به جل وعلا. فهو سبحانه منزه عن النقائص سالم منها، ومنزه أيضا عن مماثلة المخلوقين له أو مماثلته لأحد منهم، تنزه وتقدس عن ذلك. فاسمه السلام والقدوس، هذه من أسماء التنزيه، والسلام دال على التنزيه، وأن الله سالم من كل نقص وعيب. فمن كان هذا شأنه كيف يطلب له السلام، يقال السلام على الله؟ فهذا من الخطأ، فهذا من الخطأ. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، جاء في بعض الروايات أنهم يقولون السلام على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهذه الترجمة معقودة لبيان أهمية فهم أسماء الله جل وعلا وعدم الخطأ فيها، وهذا نوع من الخطأ. فالله عز وجل هو السلام، والسلام يطلب منه ولا يطلب له. فإذا قال السلام على الله طلب السلام له جل وعلا، وهذا من الخطأ في أسمائه. والله جل وعلا قال: فادعوه بها، ادعوه بها، يعني توسلوا إليه بأسمائه طالبين منه لا طالبين له جل وعلا. فهو عز وجل الغني الحميد، وهو جل وعلا السلام القدوس، فلا يطلب له وإنما يطلب منه. وتوضيح الترجمة في الحديث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.